والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال رحمه الله: الصفة المشبهة باسم الفاعل. ويقصد بهذا الباب معرفة عملها لا معرفة أوزانها، لأن أوزان الصفة المشبهة قلنا تطرق إليها ضمن الحديث عن اسم الفاعل، أوزان أو أبنية اسم الفاعل، مفهوم هذا. إذن هو راح الآن يتكلم عن عمل الصفة المشبهة وشروطه. وقبل أن ننتقل إلى الصفة المشبهة من حيث العمل، نعود إلى أوزانها. ذكرنا لكم هناك بحث يتعلق باش بالتفريق بين الصفة المشبهة وصيغ المبالغة التي هي على أوزانها، كمستحيل تكون مفعال أو فعال، صيغ مبالغة، فعال أو مفعال، فعول، هذه صيغ مبالغة. علاش؟ لأنه ليس لدينا في الصفة المشبهة مثل هذه الأوزان، لكن فاعل وفعيل رأيناهما ضمن صيغ المبالغة وإن كانت قليلة. شفت ابن مالك ابنك شغل فيستحق ما له من عمل، وفي فعيل، في فعيل قلب وفعيل وفعل، تلاحظ لي وفعل، تلاحظ لي مجيء هذين الوزنين بصيغ المبالغة قليل، لكن نحتاج إلى التفريق بينهما بين صفة المشبهة. ذكرنا ذلك المرة قولا لم ننسبه لأحد، وهو قلنا ضابط، عندنا ضابط يميز متى رأينا الوزن هذا فاعل مصوغا من الفعل اللازم فهو صفة مشبهة، ما فيش مشكل. إذا رأينا مصوغا من المتعدي فهو صيغ مبالغة لاسم الفاعل، ويبقى تبقى هناك صيغ تقول هذه صيغة مبالغة، كقدير، ها؟ قدير صيغ مبالغة. لماذا؟ لأن اسم الفاعل تاعه قادر، يجيش واحد يقول لك صيغ هذه صفة مشبهة. يزال التعارض بما ذكرناه، وهو أنه نستطيع أن نقول كل صفة مشبهة فهي تدل على مبالغة، أو كل صفة مبالغة فهي صفة مشبهة. وقال بهذا وش ما عندك الصفحة اللي ذكرها؟ 193 الشيخ أكلامه هو المعنى نفسه كل على هذا. قال به مصطفى الغلييني رحمه الله في جامع الدروس العربية، قال به، قال: والتحقيق أن صيغ المبالغة هي صفة مشبهة. لماذا؟ لأن ما دام تصف بها على سبيل المبالغة يدل على أنها ثابتة، على أنها ثابتة فيه، مفهوم، ثبتت فيه، فإذا تثبت مستحيل تبالغ في وجودها إلا إذا ثبتت فيه، مفهوم. إذن كل صيغ مبالغة عند هؤلاء فهي صفة مشبهة على التحقيق، هكذا قال. وهناك أيضا دكتور الهندي، هناك حاشية من أراد أن يرجع إليها في شذ العرض في فن الصرف، تحقيق وشرح عبد الحميد الهنداوي، دار في الصفحة 98، دار فروقا، ذكر فروق بين الصفة المشبهة وصيغ المبالغة. ذكر مسألة اللازم والمتعدي، قد متى وجدتها لازما فهو صفة مشبهة، كمريض، مريض صفة مشبهة، ما هي صيغة مبالغة. ذكر كذلك فصيح، هذه صفة مشبهة ليست صيغة مبالغة. إذا مسألة اللازم والضاب هذه مهمة. كذلك متى وجدت فاعلا على من مأخوذة من فاعلة فهي صفة مشبهة وشنو ترجع للازم مسألة اللازم ما جابش حاجة جديدة متى رأينا اللازم فهو صفة مشبهة كل من أراد أن يرجع إليها فهناك فروق لكن هذا ما الذي ذكره تقول بلي هناك فرق ضابط يضبط لنا من حيث التعدي واللزوم إذا اشترك فنقول قادير صيغة مبالغ في الوقت نفسه صفة مشبهة من حيث المعنى مفهوم والله تعالى أعلم يعني كل فعيل يأتي فإن وجدنا له فاعل فهي يرد يرد اعتبار العلماء لرحيم صفة مشبهة مع أنه عنده رحم رحيم وش يقول لك العلماء قلت صفة مشبهة في الوقت نفسه احنا وش نقوله في الدروس تاعنا صيغة مبالغة والتحقيق عند قال الغالين كلها مليح كلام هذا رحيم صيغة مبالغة وفي من حيث المعنى من حيث العمل النحوي صفة مشبهة يمكن لكن هكذا العلماء مثلا أصحاب الحواشي يذكروا رحيم يذكروا كل صفة مشبهة احنا نعلم ان عندها راحل عندها راحل نعطيك مثال درسنا هنا في الدرس تاعنا وش يقول ابن مالك رحمه الله هو قليل في فاعلته وفاعل غير معد بل قياسه فاعل ماذا يقول لك وافعل فعلان فعلان اعطيني مثال وذكرنا امثله مثل جوعان ما تجيش تقول جائع ها جائع اسم فاعل وجوعان تقول انت صفه مشبهه لخاطرش كي درسناها هنا بصح من قبل ما درست صفه مشبهه واش تقول على جوعان كنت تقول صيغه مبالغه صح إذن المخرج هذا أن نقول الصفة المشبهة على التحقيق صيغة مبالغة وخلاص هذا هو المخرج فهم؟ يعني تا مليون فصائل كي تدرس اسم الفاعل تدرس صفة مشبهة دير تنبيه الذي أخذناه بعد تقول قد لا أو ربما لم يفرق أحدنا بين الصفة المشبهة واسم الفاعل فننظر أن الصفة المشبهة إن أتت أن الصفة المشبهة تأتي من اللازم والصيغة المبالغة تأتي من المتعدي ماشي صح إذا جاءت صيغة المبالغة من اللازم إذا جاءت صيغة فيفعل التحقيق صفة مشبهة أيضا مفهوم يعني ده المخرج قل صفة مشبهة والسلام الله مش أباك ما تتهنى صيغة المبالغة صفة مشبهة والسلام حتى مشكلة لماذا؟ لأنه اسم الفاعل هذا المخرج شوف اسم الفاعل يدل على الحدوث متى بولغت هذه الصفة وش ولات؟ ولا تدل على الثبوت إذا انتقلت إلى الصفة مشبهة نشوف هذه القاعدة نخرجوا منها والحمد لله إحنا هذيك المرة ما تزمناش بها قلنا حتى نصيبو كاش عالم قال بها أو قال بها الشيخ الغلاين ومن أهل التحقيق صيغة المبالغة كي تدرس اسم الفاعل صيغة المبالغة صفة مشبهة لماذا؟ لأن لما بولغ بها أو وجدت بالمبالغة صارت ثابتة فإذا صارت ثابتة صارت صفة مشبهة هذا أحسن شيء يقال الله أعلم قال رحمه الله تعالى الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل ذكرنا فروقا سبعة بين سبعة ياك لا ستة ذكرنا سبعة فروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل بدأ رحمه الله بالفرق الأول بين الصفة المشبهة باسم الفاعل واسم الفاعل فقال صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وأفعل التفضيل والصفة المشبهة وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها بها نحو حسن الوجه ومنطلق اللسان وطاهر القلب. والأصل حسن وجهه ومنطلق لسانه وطاهر قلبه. فوجهه مرفوع بحسن على الفاعلية، ولسانه مرفوع بمنطلق، وقلبه مرفوع بطاهر. وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات. فلا تقول زيد ضارب الأب عمرا، اسم فاعل منطلق اللسان لما دل على الثبوت فهو اسم صفة مشبع. منطلق اسم فاعل من غير الرباعي، لاحظ اسم فاعل، لكن لما يدل على الثبوت قلنا فهو صفة مشبع منطلق اللسان. هذا مستحيل جيب تقول إلا إذا قلت طليق اللسان. طليق اللسان هنا صفة مشبع ما فيش مشكل، لكن منطلق اسم فاعل. وفي الوقت نفسه تلاحظ أنهم يذكرون في الصفات المشبهة. فننظر كما قال يعزو هذا الصبان رحمه الله بعض أهل العلم كالدمامين وغيرهم، قل في الحقيقة العبرة بالقارنة. أحيانا كتصير اسم فاعل خاص من غير ثلاث، إذا وجدته تحكم عليه بالصفة المشبهة إن دلت القارنة على أنه ثابت عادي، مستخرج ولا منطلق ولا يمكن تكون صفات مشبهة، لكن بشرط القارنة. ويذكر بهذا المعنى، لا أذكر الله، يقول لك حتى الشيخ محي الدين عبد الحميد في تعليقه على أوضح المسائل يقول لك الأصل في أوزان اسم الفاعل أنها تدل على الحدود، والأصل في الصفات المشبهة أنها تدل على الثبوت. فإذا لاحظت بالقارنة أن أوزان اسم الفاعل تدل على الثبوت فهي صفة مشبهة. سبحان، والصفات المشبهة إن لاحظت على أنها تدل على الحدود فهي اسم فاعل. كيف توسع رحمه الله. إذن فالمعنى يخدم النحو، المعنى هو الصحيح. يعني إنسان يلاحظ حتى يشوف صفات المستحسنة جر فاعل معنى، المعنى هو الصحيح، يعني يبنون كثيرا المعنى. وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات. وش يقصد؟ يعني الصفة المشبهة تضيفها إلى مرفوعها، لكن اسم الفاعل لا تضيفه إلى مرفوعه. ما تقدرش تقول زيد ضارب الأبي وانت تقصد الأب فاعل في المعنى. لماذا؟ فيه لبس، يمكن يكون الأب مفعول به مضروب، يمكن، وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن. لما تقول زيد ضارب الرجل أو الأبي هذا ما يمكن إلا أن تفهم أنه مفعول به، لكن هو إذا لا يضاف. قال تريد ضارب أبوه عمرا، ولا زيد قائم الأب غدا، ولا زيد قائم الأب غدا. بالدقة، قائم الأب غدا يدلك على اسم فاعل، مش صفة مشبهة. صفة مشبهة فقط للحال، فقط للحال. تريد زيد قائم أبوه غدا. وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه، فتقول زيد مضروب الأب، وهو حينئذ جار مجرى الصفة المشبهة. شوف، اسم المفعول متى أضيف إلى مرفوعه وهو النائب عن الفاعل يحكم عليه بأنه صفة مشبهة، كمحمود المقاصدي. ذكرنا هذه المرة، قلنا بعض العلماء في أبنية أسماء الفاعل يقول والصفات المشبهة بها، أبنية أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين والصفات المشبهة بها، وش يرجع الضمير يعيد على أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين. قل كذلك فهم هذا. إذا الصفة المشبهة قد تأتي من اسم المفعول. كان قضية شفناها هذه المرة وشفناها في دروس سابقة، عندما قال رحمه الله تعالى في باب العمل تاع اسم الفاعل، في باب عمل اسمه، قال ولا يضاف ذا إلى اسم مرتفع، وقد يضاف ذا على اسم المفعول، وقد يضاف ذا إلى اسم المرتفع. معنى كمحمود مقاصد الوارع. وش عبر ابن عقيل؟ قال اسم المفعول يختلف عن اسم الفاعل في شيء، وأن اسم المفعول يضاف إلى مرفوعه، اسم الفاعل لا يضاف إلى مرفوعه. قائم الأبي أجازها بعضهم صح؟ وش هذا هو الصواب؟ قال لك العلماء متى أضفت الفعل اللازم إلى مرفوع اسم الفعل من الفعل اللازم إلى مرفوع صار صيغة مشبهة. يعني غير يعني أنت لا تضيف اسم الفعل إلى مرفوع، متى أضفته فهو صيغة مشبهة. إذا شو الفرق بين صيغة مشبهة واسم الفعل؟ أن صيغة مشبهة تضاف إلى مرفوع، اسم الفعل لا يضاف إلى مرفوعه. ترجع شوي للوراء، إعمال اسم الفاعل، شوفوا في وكل ما قرر باسم الفاعل آخر صفحة آخر البيت، قال ذكرهاش هنا ذكرناها في الحاشية، ذكر الحاشية ذكر. كل حال ابن هشام في أوضح المسالك يجيز إضافة اسم الفاعل من اللازم إلى مرفوعه، يجيز قول زيد قائم الأبي، لكن صفة قائم صفة مشبهة. إذن هذا أول فرق، باش الإنسان يجي يسهل مش حاب يقول ابن مالك عاد الصفة المشبهة تضاف إلى مرفوعها، اسم الفاعل لا يضاف إلى مرفوع. هل هذا تعريف؟ هل هذا حد؟ هذا ليس حدا وإنما هو علامة رسم، علامة فقط كيف تعرف الصفة المشبهة. لكن حدها ما ذكرناه أن الصفة المشبهة هي الوصف الدال على الحدث والثبوت والقائم به أو الواقع عليه إن أردنا إدخال اسم المفعول، مفهوم؟ هذا هو تعريفها. في تفاصيل وخبايا في هذا الشيء الذي ذكره ابن مالك، إنسان يتعرض إليه في مناسبات أخرى، يعني تشوف علاش ذكر هذا كحد أو حدا ماذا أو يعني ما يقول. لو تغوص في هذا المعنى الذي يريده ابن مالك تتعد للصفة المشبهة تضاف إلى مرفوع أو هذا حد جعل رب مالك يفرض الحد تاع الصفة المشبهة عنده الصفة التي تضاف إلى مرفوع، ودير واش وقول أنت رسم وما لما تتبع واش قال تجد حقا، تجد ما قاله حقا صحيح أنها حد ماشي. قال وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر. شوف لك العبارة هنا تحكر من الفرق فرقين صح، وانا اقول لك ذكر ثلاثة وشرا زود صرح بهم واحد اشار اليه بالوزن. لما قال وصوغها من لازم لحاضر اسم الفاعل يصاغ من المتعدي واللازم، زد اسم الفاعل يأتي من الماضي والحال والمستقبل، الصفة المشبهة تصاغ من الحاضر فقط الحال، ويقصد بالحال اي شيء دائم. خاتش عباك مش معنى الحاضر مش دائم صح. الآن شوف كطاهر القلب جميل الظاهر، أعطيني اسم فعل تاع طاهر طاهر، إذا فهو موازن المضارع يطهر، موازن المضارع ولا لا؟ ماشي جميل جمولة موازن أو ليس موازن حبيبي لك الصفة المشبهة تأتي موازنة لفعلها وغير موازنة لفعلها، أما اسم الفعل لا يأتي إلا موازنة لفعلها. هذه ثلاث فروق ذكرها في بيت واحد زوج صبح بهم واحد أشار إليه بالمثال. قال يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعد، فلا تقول زيد قاتل الأب بكرا تريد قاتل أبوه بكرا، بل لا تصاغ إلا من فعل لازم نحو طاهر القلب وجميل الظاهر، ولا تكون إلا للحال وهو المراد بقوله لحاضر، فلا تقول زيد حسن الوجه غدا أو أمس، زيد حسن الوجه غدا أو أمس. ونبه بقوله طاهر القلب جميل الظاهر على أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين، أحدهما ما وزن المضارع نحو طاهر القلب، وهذا قليل فيها قليل صح، والثاني ما لم يوازنه وهو الكثير، نحو جميل الظاهر وحسن الوجه وكريم الأبي. وإن كانت من غير ثلاثي وجب موازنتها المضارع نحو منطلق اللسان. مفهوم؟ يمكن نقول طليق اللسان، يمكن نقول طليق اللسان. هو قالك إذا كانت من غير الثلاثي وجب موازنة المضارع، وهي طليق ما يش موازنة المضارع، يمكن قليل. إذن هذا وش حال من الفرق إلى غاية الآن؟ أربعة فروق. الفرق الأول صفة المشبهة تضاف لمرفوعها، تصاغ من اللازم وتدل وتكون لحاضر ولا توازن بالضرورة في مضارع، ماشي بالضرورة. اسم الفاعل العكس، اسم الفاعل لا يضاف لمرفوعه زد، يصاغ من اللازم المتعدي، يصاغ من بال الحاضر والاستقبال والماضي، ولا بد أن يوافق ويوازن مضارع. قال وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى. تعرفوا أنه في عمل اسم الفاعل درسناه، يشترط قلنا إن كان محلا بأل فيعمل مطلقا، وإلا فيشترط شرطان، الأول اعتماده على أربعة أمور، ومن والشرط الثاني أن يدل على الحال أو الاستقبال. قال لك عمل اسم الفاعل تاع المعدى تاع المتعدي، قال لك أثبته لها على الحد الذي قد حد، يعني على الأمر الذي اتفقنا عليه من قبل وهو شروط لابد. فنقول إن كانت محلات بأل تعمل مطلقا، مفهوم؟ وإلا فلا بد أن تعتمد على الشيء، مفهوم؟ ماشي. أي يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدي وهو الرفع والنصب، نحو زيد حسن الوجه. ففي حسن ضمير مرفوع هو الفاعل، والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به، هكذا يعرف، مشبه بالمفعول به إن كان معرفة، إن كان نكرة تمييز. لأن حسنا شبيه بضارب فعمل عمله. هو لما قال يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدي، عمل اسم الفاعل المتعدي، لماذا؟ علاش ما قالش عمل اسم الفاعل وسكت؟ علاش قال المتعدي؟ ليدلك على عندما قلنا إنها لا تصاغ إلا من اللازم، لا يعني أنها لا تنصب، فهم؟ خاش حنا نعرف الفعل لازم لا ينصب، هو خشية. وكان يقول بتعمل عمل اسم الفاعل تفهم غير لازم ما تنصبش ترفع فقط، لا، فذكر تعمل عمل اسم الفاعل المتعدي وزيدوا على قيدوها لواحد متعدي لواحد فتنصب، لكن النصب هذا كيف تنصب اسم يشبه المفعول به ولا نعربه مفعولا به. أما نصبها للأمور الأخرى الحال والمفعول المطلق هذه ما فيش خلاف بين أهل العلم أنه يجوز، مفهوم؟ صح. قال ففي حسن ضمير مرفوع وهو الفاعل، والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به، لأن حسنا شبيه بضارب فعمل عمله، وأشار بقوله على الحد الذي قد حدى إلى أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل، وهو أنه لا بد من اعتمادها كما أنه لا بد من اعتماده، كما أنه لا بد من اعتماده. طبعا فيما يمكن اشتراطه، فيما يمكن اشتراطه، وإلا نحتاج على الاعتماد، ما نحتاج لازم ندل على نقول الاستقبال، لا ندل على الحال، مفهوم؟ وبالضرورة لازم ندل على الاستقبال، أن الاستقبال لا يتصور فيما يمكن اشتراطه، احنا نشترط الحال ونشترط الاعتماد، الاستقبال ما نقولهش في الصفة مشبه، مفهوم؟ نقصد إذن أن تعتمد على ما كان يعتمد، نقول إن كانت محلاة بأل فتعمل، وإن كانت غير ذلك فيشترط فيها الاعتماد والدلالة على ما تدل عليه وهو الحال. مش عادي يقول الاستقبال بل التوضع، ما نقولهاش في الصفة المشبهة لأنها وصوها من لازم لحاضر. قال فرق ثالث أو خامس سادس فرق سادس هذا مش فرق هذا مشي نديش منها مقبل عمل مش مثال المعدة ليس بفرق. هذا الفرق الخامس وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية واجب. هو الفرق بين الأصل والفرع. لما كانت هي مشبهة لاسم الفاعل صارت فرعا والفرع دائما أضعف من الأصل. هذه قاعدة مضطردة مو بس في النحو حتى في الفقه. حتى في الفقه تجد الفقه مبني على هذا القضايا. الفرع صحيح نعطي له أحيانا حكم الأصل ماشي كل شيء يبقى دائما ضعيف في ناحية من النواحي مفهوم ولا لا؟ شو يعطينا نظير ماشي مسح الجوارب مثلا يعني ينزل منزلة رص على الجلد لكن بشروط ضعيف شوية مفهوم. تيمم أيضا يضعف عن الوضوء دائما حاجة كي تكون بديل ولا تشبه مثلا مرة يطرح واحد يطرح قديما سؤالا في مسألة ميراث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم ميراث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهنا وش يقوله هم من أهل البيت أهل البيت لا فالمفروض لا تحل لهم الصدقة الصدقة لا تحل لهم الصدقة أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة. فهنا مثلا ابن أم سلمة بنت أم سلمة زين تحللها ولا ما تحللها؟ لا لا يعني أبنائها أبناء بنت أم سلمة ولا بنت أم حبيبة ولا من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم تحل لهن تحل لأولاد أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من غيره طبعا صلى الله عليه وسلم. لأن أهل البيت مش بالأصالة راهم باش بالنكاح بالزواج يعني أنت تتصور الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن يطلق واحدة منهن ما تصيرش من أهل البيت. إذا أهل البيت عرضا ماشي أصالة بخلاف أهل البيت أصالة كفاطمة وعلي هذوما لا تحل لهم ولا لأولادهم ولا لأحفادهم الصدقة ما تحل لهم الصدقة طبعا إلا إذا خلاص إلا إذا باعوا ما كاش جهاد وفير العلماء أفتوا بجواز أخذهم الصدقة علاش لأنه كيفوا ما يقلوش تتأكل ما يقلوش ما يهمت. سؤال مطروح جدا الأهل البيت ومشاهد نادي عجبتك الحلقة بصدار منيح شو تحصل على منيح وكاش تروح تيكم ما شاء الله. وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب هذا الفرقان الخامس والسادس. لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه فلم يجوز تقديم معمولها عليها كما جاز في اسم الفاعل نظيره قلنا اسم الفعل. اسم الفعل يعمل عمل الفعل. مذهب جمهور العلماء على أن اسم الفعل على أن اسم الفعل لا يعمل متأخرا لابد أن يتقدم. هم زعما تقول له زيدا براكي عندهم خطأ زيدا براكي خطأ لازم تقول دراكي زيدا. لكن بعض أهل العلم أجازوا أن يعمل متأخرا أجازوا أن يعمل متأخرا واستدلوا بقوله تعالى كتاب الله عليكم أخرين يؤولون في الإعراب. قال فلا تقول زيد الوجه حسن كما تقول زيد عمرا ضارب ولم تعمل إلا في سبب. هو الفرق السادس نقطة ولم تعمل إلا في سببي. ما معناها السبب في اللغة؟ الحبل ربط. هنا كلمة لازم تكون مربوطة باش بالاسم الذي قبلها الصفة المشبهة لازم تعمل تربط وهو الذي يربط أم الروابط هو الضمير. الضمير هو الرابط الأساس في كلام العرب وأنزلوا منزلة الضمير ال ال سموها بدل من الضمير إيه الله. هذا هذا العرب تستعمله قليلا تستعمله قال بدل من وش حتى بدل من المضاف إليه في الحقيقة مضاف إليه ضمير، رح يجي ضمير مضاف إليه حقيقة بدل من المضاف إليه، خلف من المضاف إليه. كما زعما نقولوا فتح مكة الفتح يوم الفتح، تعرف بلي فتح مكة لا لا لا، حتى اليوم كيف قال كتاب فتح الباري فتح القطر، هذه ال هذه قالت يتعوض استعمل نعم. واحد يقول أعطيني كتابه، تقول نعم أعطيني الكتاب، هجبت الكتاب، قول هنا العهد كان يجيب الضمير الآن صار يجيب ال. المس مس أرنب والريح ريحه جيد. نعم تحب أم زرع، تحب حديث أم زرع إن شاء الله. ولم تعمل مش أنت وأبو زرع ما ولم تعمل إلا في سببه. زين تفهم شو معناها السبب؟ العكس تاع السبب والأجناس. نحو زيد حسن وجهه، أين الصفة المشبهة؟ حسن أين المعمول تاعها؟ وجه هل ارتبط بزيد؟ عن طريق الهاء، إذن تعملت في سببي. ولا تعمل في أجنبي، فلا تقول زيد حسن عمرا. واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي، نحو زيد ضارب غلامه وضارب عمرا. إيه صح أنت تشير كي يقول لك فلا تقول زيد حسن عمرا، نعم لكن يقول زيد حسن الوجه. مقبل فرنا مثال زيد حسن الوجه، أين الضمير؟ أنا أقول إلا إذا كانت ال فهي بدل من الضمير، هذا لازم تبين. تقول إلا إذا كانت هناك ال محلا بال الدالة على العهد فهي بدل حينئذ من الضمير الذي حذف. تقول حسن الوجه أي حسن وجهه. هناك فرق ما ذكره، نحن قلنا سبعة ورا ما شفنا هنا غير في الأبيات هذه ستة، ما هو هذا الفرق؟ الحدوث، الحدوث والثبوت هذا معلوم بالضرورة من معنى الصفة المشبهة. هذا معنى خلاص الصفة المشبهة، الصفة المشبهة انتهت. وانا كان جيت مثلا ناظم كان الخلاصة، هذه الخلاصة خلاصة الشافية كافية شافية، أنا ندير خلاصة تعب المنزل خلصة مخصصة. أولا نساعد إخواننا على الحفظ الشيء قد يحفظه غير 30 بيت، وثانيا نحيد الأبيات المعقدة كان هذا وكان أو جاي معنا بحث الإخبار بالألف واللام أبيات يعني ما يحتاجها طالب العلم كما بعض المسائل في التنازع، في التنازع مختص في التنازع. فكان نحو ظننت وظنني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، لا يتكلم بها الآن قديما بدليل ما طوناش مثال، ما طوناش مثال غير أمثلته يعني أمثلة النحاة، لكن إتقانها جيد إنسان يصير يفكر جيدا. مثل هذا المبحث في الحقيقة ما درسناه، درسناه غاية ما في الأمر أنه أراد أن يدرب الطالب على الفهم وعلى معرفة الخطأ والاستحضار القواعد السابقة. عندنا ضوابط درسناها ربما أنت لا تستحضرها مشكلة، هو أراد أن يبين لك ما يصح وما لا يصح. فصفة المشبهة قد ترفع الاسم الذي بعدها على أنه فاعل، زيد حسن وجهه، كيف نعرف وجهه؟ هكذا يعربه الجمهور، جمهور العلماء. وبعض العلماء كالفارسي فيما أذكر يعربه بدل بعض منكم، لما تقول زيد حسن كله وجهه بدل بعض منكم فهم قيدت، ولا له وجه لا شك له وجه زيد حسن. هذا هو الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، يقول بمفهوم غير شيء سهل. أش مثلا زيد ضارب الأبي صفة مشبهة واسم فاعل، صفة مشبهة واسم فاعل اسم فاعل، وأبي كش تعرفه في المعنى فاعل ربي، علاش ما نعرفوش فاعل؟ اسم الفاعل لا يضاف إلى مفعول، لماذا في هذا المثال لماذا؟ صح علاش علاش علاش منع القتل اللبس فيه اللبس مضروب ولا ضارب صح هل يظهر اللبس هل هناك لبس في زيد كاتب الأب في هذيك الباب ليس هناك لبس من فروض إذا انتفت العلة انتفى الحكم يجوز قول زيد كاتب الأب أي أبوه يكتب متعدد هذا لم صح زيد كاتب الأب أي باب أكتب تقدر تقول مكتوب فيش لبس مقتضى انعدام اللبس أن نجيز زيد كاتب الأبي الصفة المشبهة عندها وكانت تحلف المرفوع بها صح الكلام شوف زيد حسن وجهه نحن زيد حسن زيد كاتب الأبي زيد كاتب صحيح هل هذا هو الذي أردت ما أردت زيد هو الكاتب أردت كاتب أبوه بخلاف زيد حسن وجهه كيقول زيد حسن يصح الكلام شفنا إذا هنا الفارسي يقول لك زيد حسن وجهه بدل ما هوش غلط بدل بعد ما يقول هو حسن ثم استثنى خصص الوجه بالذات فهذا مرفوع ومنصوب زيد حسن الوجه نعرفه مشبه مرفوع بإن كان معرفة وإذا كان نكره نعرفه في الميز زيد حسن وجهي فيش مشكلة مضاف إليه مجرور لفظا مرفوع حكما على أنه فاعل خلاص انتهى وراء المشكلة قالك لا ربما يكون الصفة المشبهة هي بدأت تدخل محلات بألف زيد الحسن الوجه الحسن الوجه الحسن الوجه وربما يكون الاسم المرفوع بها هو المحلى بألف وربما اختار ما يكونش محلى بألف ربما يكون ما هوش محلى بألف مضاف أو مضاف لمضاف إليه آخر يعني كان صور زيد الحسن وجه أبيه زيد حسن وجه أبيه يمكن قالك يتلخص أن من الصور التي يمكن أن نتصور 36 صورة 32 صورة جائزة وأربع صور ليست بجائزة أنت لما تقرأ وتعب نفسك أنا أقول لك تعب نفسك تقرأ هذه الأبيات والشرح بتاعها خاصة سيبني هذه حاجة درستها معينة تدخل في الإضافة مش مشترك هنا لكي يضاف الاسم محل بأل هل يضاف؟ هل تجتمع الإضافة وأل؟ تفضل نجم الدين بشروط وهي وما تشترط هذا لماذا؟ لأنه إحنا الإضافة اللفظية هم تحدثوا عنها وصل أل بين المضاف مغتاف أي بالإضافة اللفظية إذا يشترط تكون وصفا جيد وصفا عالي والمضاف إليه لازم يكون فيه ألف أو مضاف لما فيه ألف أو مضاف إلى قلنا ذكرها بعضهم لكن ما قواها ابن هشام ذكرها لكن ما قواها لكن ابن مالك يذكر لك هذا ووصل ألف بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي لا أرضف الثاني كزيد من الضارب ورأسه الجاني وكونها وكون في الوصف كاف إن وقع مثنى أو زيدا مثنى أو جماس هذه له تابع إذا لازم نشترط الوصف ونكون مضافين في أل أو مضاف لما فيه أل صح يجوز نقول زيد الحسن الوجه يجوز زيد الحسن الوجه يجوز زيد الحسن الوجه جائز زيد الحسن وجهنا يجوز؟ يجوز لماذا؟ صحيح أنها وصف لكن المضاف إليه ليس فيه زيد الحسن وجه الأب صحيح؟ صحيح لماذا؟ وإن لا المضاف إليه ما فيهش أل لكن المضاف ما فيه أل صح زيد الحسن وجه أب لا يجوز لماذا؟ لا المضاف في أل ولا المضاف إليه في أل إذا درسناها هذه مفهوم لنا درسناها إذا قال ابن مالك وين أنا؟ فارفع بها نرفع بها على أنه فاعل أو بدل ما لقوا الفاعل وانصب على التشبيه بالمفعولية والتمييز إذا كان نكر وجر مضاف إليه لكن مع أل ودون أل يعني سواء كانت فيها ما فيهاش أل دون أل أو كانت مع ال مصحوبة ال، يعني جر بها مصحوبة الحسن الوجه يجوز عادي، جر بها مصحوبة ال سواء كانت هي بأل ولا بلا ال، صحيح؟ إذا مصحوب ال إذا كان مضاف إليه في ال جاز الصفة المشبهة أن تخلو، أن تخلو من ال، وجاز أن تثبت فيها ال. إذا وش بتقولنا؟ نعم، قال جر بها مصحوبة ال سواء كانت هي بأل أو بغير ال. جاء زيد الحسن الوجه، جاء زيد حسن الوجه، وش قلت أنا؟ جررت هنا مصحوبة ال وهي دون ال أو مع ال، مفهوم لنا؟ مفهوم ولا واضحة؟ جاء زيد الحسن الوجه أو حسن الوجه، جزء صح. علاش؟ لأنني جررت بها مصحوبة ال وهي دون ال أو مع، ما يهمش. إذا أنا أشترط ال وين؟ في المضاف إليه، ماشي. وما اتصل بها مضافا، وما اتصل بها مضافا، ما المقصود أن اتصل بها مضافا؟ جر بها ما اتصل بها مضافا، ما اتصل بها مضافا، يعني مضاف بها مضافا. يعني شوف الآن فاصلة انتهى من المسألة. وما اتصل بها مضافا أو مجردا، وما اتصل بها مضافا أو مجردا، أي من يرجع مضافا أو مجردا على الذي اتصل بها. يعني أنت لما تقول جاء زيد الحسن وجه، قلنا خطأ، الحسن وجه الأب، هذه شنها في المثال؟ مش ناش، هذه تقع نشوف. وما اتصل بها مضافا أو مجردا، هو شوف الأبيات الأخيرة بتاعته بمفهومة، ولا تجرر بها مع ال، أي وهي فيها ال سما أي اسما من الخلا، صح؟ لا يجوز أن تضاف صفة مشبهة وهي خالية، هي بال والاسم خالي من ال، أو من إضافة لتاليها والمضاف إليه تعالى ليس فيه ال، هذه درناها. إذا أبدا ما تجرش بالصفة المشبهة اسما هي فيها ال والاسم ما فيهش ال أو ليس مضافا لما فيه ال، هذه ما تديرهاش. ما تقولش زيد الحسن وجه أو الحسن وجه أب، علاش؟ لا المعمول فيه ال ولا المضاف إليه فيه ال، صح. الآن بقلنا غير هذه، وانصب وجر مع ودون المصحوبة وما اتصل بها مضافا أو مجردا، أي جر ما اتصل بها مضافا، ما اتصل بها ما أضيف إليها مضافا أو مجردا، أي المعمول المتصل بها، أي بالصفة المعمول المتصل بالصفة، ننظر باللي هو الضمير، إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من ألف واللام والإضافة. زيد الحسن، الحسن زيد حسن الوجه، زيد حسن وجه، وجهه وجهه. معليش نرجع للأبيات بعد قراءة الشرح نشوف كيف نربط. شوف الأبيات الأولى البيت الأول مفهوم، والشطر الثاني والبيت الأخير مفهوم، بقلنا هذا وما اتصل بها مضافا مجردا، هذا ما هوش مفهوم بمعنى لم نجد كيف نربط الأبيات مع الفهم تاعنا. قال الصفة المشبهة إما أن تكون بالألف ولا نحو الحسن، أو مجردة عنهما نحو حسن، وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة. هذه الصفة المشبهة فيها ألف وما فيهاش أن، على كلا التقديرين المعمول تخرج منها لا يخلو من ستة أحوال. الأول أن يكون المعمول بأن نحو الحسن الوجه وحسن الوجه همزج. الثاني أن يكون مضافا لما فيه أن نحو الحسن وجه الأبي وحسن وجه الأبي، صحيح هذه؟ حتى الآن الكلام كله راه صحيح. والثالث أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف، هاوليت أن يكون شكون المعمول مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه، مررت برجل حسن وجهه. إذا لاحظ أن المعمول راه مضاف إلى ضمير الموصوف ماشي، وما اتصل بها مضاف، ما اتصل بها. إذن وجه نرى المعمول راه مضاف. الآن الرابع أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف. نحن مررت بالرجل الحسن وجه غلامه، وبرجل حسن وجه غلامه. الخامس أن يكون مجردا من ال دون الإضافة، نحو الحسن وجه أب. صحيح هذه؟ الحسن وجه أب، وجه مرة صحيح. وحسن وجه أب صحيح. السادس أن يكون المعمول مجردا من ال والإضافة، نحو الحسن وجها وحسن وجها صحيح. فهذه 12 مسألة، والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة إما أن يرفع أو ينصب أو يجر. الرفع جائز لا؟ الرفع جائز، النصب جائز، الجر هو فيه مشكلة. الله، فيتحصل حينئذ 12 في 6، 12 في 6، في 3 36، يعني الرفع نصب جر، 12 في 3 36. فيتحصل حينئذ 36 صورة. وإلى هذا أشار بقوله فارفع بها، أي بالصفة المشبهة، وانصب وجر مع أل، أي إذا كانت الصفة بأل نحو الحسن، ودون أل أي إذا كانت الصفة بغير أل نحو حسن، مصحوب أل أي المعمول المصاحب لأل نحو الوجه، وما اتصل بها مضافا أو مجردا أي والمعمول المتصل بها أي بالصفة، إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من الألف واللام والإضافة. ويدخل تحت قول مضاف المعمول المضاف إلى ما فيه نحو وجه الأبي. إذا علمني يرجع وما اتصل بها مضافا معمول، المعمول صفة مش الله، ما اتصل بها مضافا أي سواء أضفناه وجه الأبي، وجه أب أو لم، وجه الأبو أو لم نضف، نحو وجه الأبي. والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو وجهه، نحو وجهه. والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو وجه غلامه. والمضاف إلى المجرد من ال دون الإضافة نحو وجه أب. وأشار بقوله ولا تجرر بها مع ال إلى آخره، إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز، بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بال 4 مسائل. إذن متى يصير المنع؟ إذا كانت الصفة فيها ال. أول صورة ممنوعة جر المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجهه. شف حسن وجه ممنوع، مررت بزيد الحسن وجهه. لا، لأن المضاف فيه آل، لأن الصفة مشبهة فيها آل، والمضاف إليه ليس فيه آل وليس بمضاف لما فيه آل. الثانية جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف، هذه باب أولى. إذا كان حسن وجهه ما جازتش، باب أولى الحسن وجه غلامه. الثالثة جر المعمول المضاف إلى المجرد من ال دون الإضافة نحو الحسن وجه أب، هذا مجرد من شيء أوكي تشبه الأخرى بالصح، المضاف إليه هذا الثاني ما فيه لا ألا ضمير، فمعنى ما فيه لا ال ولا ضمير. الرابعة جر المعمول المجرد من ال والإضافة نحو الحسن وجه، الحسن وجه هذا مجرد من ال ومن الإضافة حتى، يعني حتى لو أضيف للضمير ممنوع، كيف إذا كان مجردا من الإضافة. فمعنى كلامه ولا تجرر بها أي بالصفة المشبهة، إذا كانت الصفة مع ال اسما خلا من ال أو خلا من الإضافة لما فيه ال، وذلك كالمسائل الأربعة. وما لم يخلو من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه، يعني مو بالضرورة جره، يمكن نصبه يمكن جره، كالحسن الوجه والحسن وجه الأبي، وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذ كانت الصفة بغير ال. إذ ولا عندكم ها إذ إذا أيوه، وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير ال على كل حال. ايش واضح هذه العبارة؟ عندكم الواو قبل كما اجع كما، وما لم يخلو من ذلك يجوز جره كما يجوز رفع نصبه، كالحسن الوجه والحسن وجه الأبي، وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير أل على كل حال. كي دار الواو لي علاش دار الواو؟ كان قال كما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير أل على كل حال. إذا كانت الصفة مشبهة بغير أل جاز الرفع النصب والجر، إذا كانت بأل ننظر، لا بد أن تكون أل موجودة في المضاف إليه أو في الاسم الذي أضيف إليه مضاف إليه. إلى حال هذا واضح. قال ابن مالك رحمه الله: الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل، وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر، وعمل اسم فاعل معدى لها على الحد الذي قد حد، وسبق ما تعمل فيه مجتنب، وكونه ذا سببية وجب فارفع بها وانصب وجر مع ودون المصحوبة ومتصل بها مضافا أو مجردا، ولا تجر بها مع السما من الخلا ومن إضافة لتاليها، وما لم يخلو فهو بالجواز وسما. هذه الفقرات الأخيرة مفهومة الآن من حيث الجملة، من حيث التفصيل كيف نربط كلمة ومتصل بها مضافا أو مجردا. تقول يرجع كلمة مضافا أو مجردا إلى المعمول، معمول صفة مشبهة. صح، يفهم من هذا الكلام، يفهم من هذا الكلام الذي ذكره ابن مالك رحمه الله، لو كانت الصفة المشبهة مثناة أو مجموعة جائز جزء 36 صورة، ما كنتش تلاحظه. يمكن نقول جزء 36 صورة متى إذا كانت الصفة المشبهة مثناة أو مجموعة؟ لماذا؟ اشترط أن تكون في مضاف إليه الفوم. إذن هذه لابد أن نسجلها. ماشي. قلنا دائما الوصف أربعة أسماء: اسم الفاعل وصفة مشبهة واسم المفعول واسم التفضيل. فقد انتهينا من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة مشبهة، بقي علينا أن نتدارس اسم التفضيل، ولكننا نرى ابن مالك رحمه الله أخر اسم التفضيل عن إخواني وأدرجه في مباحث الأسماء أو في مباحث الكلمات الجامدة، فهم؟ لأن اسم التفضيل يأتي بعد المباحث الجامدة، نعمة وبئس، سنرى. والمفترض أن يكون هنا اسم التفضيل يعني مع إخوانه، ومن ثم إنسان يعلم يجيب تنبيه دائما على حسب الشيء كمل الدروس، حيث أحيانا نجد معلومات سابقة لأوانها لا كما التنبيه على الصفة المشبهة ولا اسم الفاعل. هذا درسنا من بداية دراستنا للكتاب، وحنا نعرف كل اسم على معنى اسم الفاعل ليس على وزنه نقول عليه صفة مشبهة. هذه معلومات سابقة لأوانها، لا يعني أنه لا يسجلها، بل يسجلها في مضانية. أنا في باب اسم الفاعل اسم المشبهة اكتبها. كذلك من مضان أو من مسائل المتعلقة بهذه المباحث أن يقال أن الاسم الجامد يعمل عمل الوصف وإن كان بقلة، يعمل عمل الوصف. يعني إذا شفت أنت اسم جامد له معنى صفة المشبهة، له معنى اسم الفاعل، له معنى اسم المفعول، يعمل عمله. مثلا تقول مررت برجل حجر قلبه، كيف تعرف قلبه فاعل لحجر؟ كما يقول كيف الوصف، يقول هنا إن كان قليل المقصود قاس، مقصود قاس اسم المفعول. مثلا تقول مررت، ابن مالك رحمه الله يذكر هذا في الكافية الشافية، مثلا تقول مررت برجل غير بال، غير بال قميصه، شو معناها؟ مقطع، مقطع اسم مفعول ولا لا؟ مررت برجل قمر وجهه، أي حسن، إذا قمر اسم جامد، وهنا نعتبر قمر نعطيها حكم الصفة المشبه. نكتب هذين هذا التنبيه، نقول قال ابن مالك رحمه الله تعالى في كافية في الأصل اللي هو الخلاصة، وضمن الجامد معنى الوصف فاستعمل استعماله بضعف، وضمن الجامد معنى الوصف. ليت ولم يحذف هذين البيتين من الألفيات، لا يخلاه هذا البيتين لا في الوصف، في الصفة المشبهة أو في اسم الفاعل، وضمن الجامد معنى الوصف فاستعمل استعماله بضعف، كأنت غربال الإهاب وكذا، كأنت غربال الإهاب وكذا، فراشة الحلم فراء المأخذة. أو يشرف إلى أبيات قالتها العرب، كما قال كما جاب أحيانا بأبيات في المفعول لأجله، في المفعول لأجله وش جاب؟ من الشطر ولو توالد زمر الأحداء، جيد لا أقعد الجبنة، يختم لك بها، لكن هنا لا أعطيك مثالين. فأنت غربال الإهاب وكذا فراشة الحلم فراء المأخذة، لماذا؟ لأنه كان بيت من الشعر نعرفه مع بعض يلا نعرفه مع بعض. لولا الله والمهر المفدى، لولا الله والمهر المفدى لأبت غربال الإهاب، لأبت وأنت غربال الإهاب، مختبائية، لأبت وأنت غربال الإهاب. شو معنى هذا الكلام؟ قالوا لولا الله حماك، لكن لا يجوز قول حماك، لماذا؟ لأن الخبر بعد لولا واجب الحذف. لولا الله والمهر المفدى، المهر حصان صغير المفدى، أي الذي ويثني عليه، ويثني عليه المهر والمهر المفدى. لأبت أي لا عدت، لا رجعت، وأنت غربال الإهاب، الإهاب هو الجلد الذي يضعه الإنسان على نفسه، الجلد على فرد الجلد، لكن كأنه الله كأنه يشير إلى ذنبه، لأن الإهاب هو ما لم يدبر. فهم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا دبر الإهاب فقد طهر. وكان حديث موضوع ولا أصل له في مجمع الطبراني، لا أحل إهابا ولا أعصب، سألوا الميت لا أحل إهابا ولا أعصب. بعض العلماء ذهب ومنهم مالكية أن الإهاب الميت نجس ولو دبر، جيب لهم ذا الحديث إذا دبر الإهاب فقط، أو يجيب لهم الحديث الطبراني لا أحل إهابا ولا أعصب، يقول لك ونعمل بالحاضر على المبيح، إذا لم نعمل نعلم الناس وكذا، يعني الحديث موضوع باطل فهم كيش منه. وثانيا لو صح لا أحل إهابا، الله معكم، الإهاب ما لم يدبر، إذا دبر فلا يسمى إهابا، إنما يسمى شن، يسمى أديم، يسمى اسمه يسمى جلد، ما تسميش إهابا. إذا هل هناك تعارض لو صح الحديث طبعا لا أحل إهابا؟ طبعا مش لازم تدبره، إذا دبر الإهاب فغطى. وكأن الشاعر هنا هذا يريد زيادة على ذمه في الحرب، يريد أن يذمه كذلك بالبخل، انك انت ما تلبسش الجلد الذي نلبسه نحن، تلبس ايهاب هكذا تصير ميتة تلبسه وتجد خاسر، مفهوم؟ تبهنا ولا كان يريد ذمه ايضا بانه لا يلبس الجلد المصنوع المعتنى به المذبوح، يلبس هكذا جلد تاع ميتة لا يكلفه شيء. اين الشاهد؟ لأبت وانت غير بال الإيهاب. هيا تفضل بسرعة، أعرف أن هذا الكيف بصوت مرتفع كي يسمعك إخوانك. هيا لولا حرف امتناني تسمع را لولا حرف امتناني ايه خش يوم تسمع زعما قلت بارك الله فيك نتمكن يا رامل يلا اجري اجري هذه ما نوقفوش بعد هذا لولا حسمع هذوك مختصين يلا الله الله جيد محدود. جيد وحده وجوبا وجوبا ورخاطات مهر معطوف على المخجلات مخدى نعت المهر جيد نعت المهر والنعت المرفوع مرفوع نفسه من المقدر من جيد لا مواقع في جواب في جواب لولا ماشي أبتا فعل ماضي بني المجهور فعل ماضي بني المجهور اتصال بالتاء والتاء فعل وهو الحال لا أبتا أنت الواو الحال أنت ضمير منفصل مفعول الابتداء من بنيك معروف على الابتداء غير بال وخبر مضاف إليه مضاف إليه مجرور لفظا مرفوع حكما على أنه فاعل نائب فاعل مقطع إيهابه صح لا مقطع إيهابه مفهوم الجملة أبتا ولا جيد واقع في جواب لولا لا محل لها من الإعراب ماشي كأنت غير بال مش خالد الملك كأنت غير بال الإهاب وكذا فراشة الحلم فراع المأخذ فماذا يقصد بفراشة الحلم يقول واحد منهم أيضا يهجو فراشة الحلم فرعون العذاب وإن فراشة الحلم فرعون العذاب وإن تطلب نداه فكلب دونه كلب اليوم يوم الذنب اليوم يوم الذنب هاي سجل هذا التاريخ ودو كل عام احتفل بهذا اليوم يوم الذنب عاود بيت فراشة الحلم فرعون العذاب وإن تطلبه وإن تطلب نداه فكلب دونه كلب فالعرب إذا أرادت أن تضرب مثلا عن الطيش فتقول فراشة فراشة خفيفة صعبة فراشة خفيفة فراشة الحلم أي خفيف الحلم طائش الحلم مادوش لا لا فراشة الحلم فرعون العذاب يضرب فرعون به المثل في اللؤم احنا نضربه به المثل فاش طغيان ضربه العرب ضرب اللؤم لئيم فرعون العذاب وان تطلب نداه الندى شو كرم موجود ووضع السيف في موضع الندى مضر لا لا مضر الندى الاكرام السيف العقاب وإن تطلب نداه تحب يعني إكراما فكلب دونه كلب يعني مو بس كلب دونه كلب هنا دون تطلق العرب كلمة دون على أسفل تطلق على ما هو فوق من ألفاظ الأضباب نوعا كلب دونه كلب مثل كلمة فوق تطلق على ما هو فوق في الظاهر تطلق على ما هو دون قليل مثل قول سبحانه إن الله لا يستهين يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها قال بعض أليه فما دونها في الصغر فما دونها في الصغر ماشي نعرف فراشة الحلم خبر لمبتدا محذوف ومضاف والحلم مضاف إليه لفظا مجرور لفظا مرفوع حكما على انه فاعل للصفه المشبهه التي دل عليها الاسم الجامد تبان الصفه المشبهه فراشه اسم جامد لكن معنى اسم مشبه طائش ها خفيف. فراشة الرحم فرعون العذاب مبتدأ خبر ثاني يجوز تعدد الأخبار محمد قائم قائد هذه ما يمشي محمد قائم قائد لكن إذا تعدد يمكننا تصور تعدد الأخبار وأخبار باثنين أو بأكثر عن واحد فهم شرارة شعراء البحث إذا لم يكن هناك حرف عاصف إذا كان حرف عاصف مش مشكلة يعني كلش معطوف لكن هنا محمد كاتب شاعر أديب هذه أخبار بمبتدأ واحد مضاف والعذاب المضاف إليه مجرور لفظا مرفوعا حكما أيضا على أنه فعل الصفة المشبهة بمعنى اللئيم ويمكن تقول طغيان على شبهه وإن الواو عاطفة للجمل وإن حرف شرط جازم تطلب مضارع مجزوم به وعزمه السكون هو فعل الشرط والفعل مستتر وجوبا تقديره أنت نداه مفعول به منصوب نصبه الآن الفتحة نيبة يعني مقدر ما عنده تعذر ومضاف لا مضاف إليه وتطلب نداه فارق الجواب الشرط كلمة خبر المبتدأ محذوف وغالبا يحدث المبتدأ بعد الفاء الرابطة جواب الشرط دونه ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وكلب مبتدأ مؤخر وهل الجملة الإسمية كلب دونه عبارة نعت لكلب الأولى فكلب كلب دونه أي كلب وضيع جدا فهم صح الآن جملة كلب دونه كلب في محل جزم جواب الشرط إن فهم ماشي الشاهد هو شبه مالك كيف يضرب الأمثلة في الكافي الشافية وضمن الجامد معنى الوصف فاستعمل استعماله بضعف القليل في التوسع كأنت غربال إهاب وكذا فراشة الحلم فراع المأخذ إذا هذا البحث على الصفات فقلنا اسم التفضيل قلنا اسم التفضيل فإننا ننتظر أن يبدأ أو يذكره رحمه الله فإذا به بعد الانتهاء من الوصف المشتق بدأ يتحدث عن الجامد هاي المناسبة احنا عندنا الكلام إما مشتق أو جامد فذكر المشتق وانتهى منه فبدأ بالجامد وأخر اسم التفضيل لأنه يشبه الجامد فهم؟ أخر اسم التفضيل ليدلنا ويعلمنا يعلمنا بأن اسم التفضيل هذا يشبه الجامد بشدة وصح يشبه ماذا يشبه وش يشبه اسم التفضيل ماذا يشبه يشبه التعجب فبدأ بالتعجب فقال باب التعجب هذا إن شاء الله تعالى نراه لاحقا نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحفظ الحفظ رغم بكم شيء والصرف أصعب من النحو من حيث شيء وسهل من حيث الفهم فهم بس عن دروس تاع الصرف راح أجيبهم صعيبا من حيث الحفظ قصدي مشي من حيث الحفظ حيث المشي متاعنا سيبونا بعدين راح نمشيو ما نوقفوش بزاف هذا الصرف يحتاج شرح و تعرف القاعدة السلام يلا واستحضارها مع الأيام استحضار قواعد الصرف مع الأيام قلش باللي يعني درست الألف إخلاص اللي تصرفي لا مع الأيام تستحضر يعني تحط نفسك في المواجهة في أسئلة وتمارين تبدأ تستحضر هذه المسائل تاع الصرف قال ماء وزن ما نعرفش